اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والذي يبطل أو يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. تكلمنا عن أغلب هذه الأشياء وتكلمنا عنها وانتهينا منها في الدرس الماضي، وبقي معنا بعد الحدث حدوث النجاسة. فمن شرط صحة الصلاة طهارة، طهارة الثوب والمكن والبدان، فإذا وجد عنده أو وجدت فيه نجاسة فإنه إن كانت مما لا يعفى عنها فإنها تبطل الصلاة، لأنه شرط صحة الصلاة. بخلاف المالكية فإن عندهم رواية أن طهارة سنة وليست شرط. وانكشاف العورة، يعني جميع شروط صحة الصلاة إذا انعدم منها أحدها فإنه يبطل الصلاة. فانكشاف العورة، لأن ستر العورة شرط صحة الصلاة، فإذا انكشف عورته أو عورتها ولم تعيدها بالحال أو في الحال فإنه تبطل الصلاة ويستأنف من جديد. كأن إذا صفته ريح أو أخذته ريح أو رفعت العورة ريح مثلا ولم يعدها بسرعة فإنه يكون قد قصر. وتغيير النية، بأن كان يصلي الظهر مثلا ثم غيرها إلى العصر أو للعشاء أو للمغرب أو للفجر، تغيير النية في الصلاة يبطلها. لكن هناك قول أنه لو كان يصلي مثلا الظهر مفردا أو منفردا ثم أراد أن يخرج من هذه الصلاة ويصلي مع جماعة، رأى جماعة يريد أن يصلي معها، هذه سنتكلم عنها إن شاء الله قريبا في الدرس هذا أو الدرس القادم في الصلاة في شروط القدوة والصلاة جماعة، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ فالثلاثة يقولون أنه لا يصح أن ينضم الآن مع الجماعة لأنه قد كبر قبل الإمام، والشافعي في القديم يجوز ذلك وهو الراجح، وسنأتي إلى الاستدلال بذلك، وأن السنة تؤيد قول الإمام الشافعي في هذه المسألة، وأنه يصح أن ينضم مع الجماعة وإن كان قد كبر قبل الإمام. لكن سنتكلم على هذا ونبين بمشيئة الله تعالى هذه المسألة قريبا الآن في شروط صحة أو شروط الجماعة. واستدبار القبلة، إذا استدبر القبلة فإن صلاته تبطل، لأن من شروط صحة الصلاة استدبار القبلة، فإذا استدبر القبلة عمدا بغير عذر، أما إذا كان في جهاد أو خوف أو عذر من الأعذار اللي تكلمنا عنها فإنه لا مانع في ذلك. والأكل والشرب، الصلاة ليس فيها أكل وشرب لأنها من أفعال الناس، وكل ما كان من أفعال الناس خارج عن الصلاة فإنه يبطل الصلاة، فما أبطل الصيام أبطل الصلاة ولو حبة سمسم. ولذلك ينصح الصائمين أو ينصح الصائمون بأنهم إذا خرجوا من الإفطار فإنهم يتمضمضون ويستاكون حتى لا يبقى شيئا في فمهم، فإذا دخل في الصلاة فإنه قد يجري به اللعاب ويفطره أو يفطره، فينبغي التأكد من هذا. وإن كان ما جرى به الريق الراجح والله أعلم أنه لا يفطر، والشرب كذلك. والقهقهة، القهقهة رحم الله أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد قال أنها تبطل حتى الوضوء، لكن أحاديثه ضعيفة، ولكن من حيث المعنى هو يقول أنك أنت أمام الله سبحانه وتعالى تتقهقه، من أنت؟ أنت الآن يجب أن تكون ملفت إلى الله سبحانه وتعالى، مقبل إلى الله سبحانه وتعالى بجوارحك وقلبك وهمك وعزمك ونيتك، وكلك تبقى مقبل إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون بعيد من أفعال الناس. فإذا أدى بالإنسان أنه يضحك ويتقهقه في الصلاة فهذا تبطل صلاته. أما إذا ابتسم فلا مانع، فقد ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى عنقود العنب من الجنة. والردة، عاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا الردة تبطل تبطل العبادة، وإنما تبطل تبطل ثوابها. فإذا كان في الصلاة فإنها تبطل لأنه قد كفر، فإذا كفر فإنه لا تصح منه الصلاة، فينبغي أن يستأنف بعد ذلك إن أسلم، يستأنف الصلاة من جديد. قال فصل: وركعات الفرائض 17. هذا الآن عبارة عن تفنن، هو عبارة عن تفنن في عدد، يعني مكث يعد الركعات والتسبيحات والتكبيرات والسجدات والتسليمات هذه الأشياء لا ينبغي ذكرها هنا، لأنها ليست من لب المتون، المتون غير الشروح. قال: وركعات الفرائض 17 ركعة، هذا في غير الجمعة والقصر الصلاة، أربع وفيها 34 سجدة من حيث هي، و94 تكبيرة، و9 تشهدات، و10 تسليمات، و153 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 126 ركرا، يعني بناء على جميع الصلاة التي ذكرناها. في الصبح 30 ركرا، وفي المغرب 42 ركرا، وفي الرباعية 54 ركرا. ومن عجز عن القيام، من عجز عن القيام فليصلي قاعدا. هذا من يسر الشريعة وسماحة الشريعة أن الإنسان إذا لم يستطع القيام فإنه ينتقد: اتقوا الله ما استطعتم. فهو إن استطاع أن يقوم فليجب عليه القيام، وإن عجز عن القيام فإنه ينتقل إلى الجلوس فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فيصلي على جنب، فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا. ولا تسقط الصلاة ما دام مكلفا، ما دام عقله فيه، فلا تسقط الصلاة بحال أبدا لأنه مكلف، فإنه ممكن أن يجري الأركان على قلبه. ولا نقول بأن الصلاة تسقط أبدا. فإذا عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، للحديث الذي مر معنا، والإجماع أيضا على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور: صل قاعدا ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما، لأنه في هذه الحالة معذور، بخلاف ما لو لم يكن معذور فإنها لا تصح صلاته أصلا. أما إذا كانت نافلة فإنه يصلي وتكون عليه ويكون له نصف الأجر، لأن المتنفل أمير نفسه، المتنفل له أن يصلي قائما أو قاعدا حتى مع القدرة. ولا نعني بالعجز عدم الإمكان بالمرة، وإنما حتى لو خاف الهلاك أو خاف الغرق أو خاف زيادة المرض أو خاف أن توجد فيه مشقة شديدة، أو قد يحصل له دوران، إن صلى قائما فيحصل عنده الدوران، أو كان في سفينة يصلي في السفينة ولا يستطيع أن يصلي قائما لوجود الدوران أيضا، بعضهم يقول إذا صلى قاعدا وحضر له الخشوع فإنه يصلي قاعدا، لكن هذا خطأ، هذا خطأ. الخشوع ليس من أسباب العجز الذي يمنع من أو الذي يؤدي إلى الترخص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أن يصلي قاعدا. ويكره الإقعاء، يكره الجلوس إقعاء، وهو أن يضع إليتيه في الأرض. الإقعاء سواء كان جالسا يصلي جالسا في قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي على إليتيه وركيه وهما أصل فخذيه، ناصبا ركبتيه، بأن يلصق إليه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كما يقعد الكلب، فهذا منهي عنه مستوفزا. وهناك إقعاء مستحب، وهو أن يجلس أو أن يفرش رجليه ويضع إليه على قدميه، ثم إذا صلى قاعدا فإنه ينحني المصلي قاعدا لركوعه بحيث تقابل جبهته ما أمام ركبتيه، وهذا يكون في حق القاعد أقل الركوع. وأما أكمل الركوع في حق المصلي قاعدا أن يحاذي موضع سجوده، لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في أقل الأكمل. ومن عجز عن الجلوس يعني ما يستطيع، هناك مشقة، هناك مرض، ضعف، خوف، فيصلي مضطجعا لجنبه مستقبل القبلة بوجهه وببدنه، وجوبا لحديث عمران الذي مر وذكرناه، صلي قائما فإن لم تستطع، ويكون كالميت في اللحد، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، قال الفقهاء، ويكره أن يكون على جنبه الأيسر بلا عذر. وقد جذب بذلك الإمام النووي في المجموع، ومن عجز عن القعود وعن الاضطجاع صلى مستلقيا، يصلي مستلقيا، فيضع يكون على ظهره وأخمصاه إلى القبلة، ولا بد من وضع شيء تحت رأسه حتى يرتفع قليلا ليستقبل بوجهه القبلة، لأنني قد كلمتكم وأخبرتكم أن المستلقي يكون مستقبلا القبلة بوجهه وأخمص قدميه، بخلاف القائم فإنه يكون مستقبل القبلة بصدره، فإذا التفت وهو يصلي فلا تبطل صلاته، لكن لو التفت وهو يصلي مستلقيا تبطل صلاته في الحال، لأن المستلقي يكون مستقبل القبلة بوجهه وأخمص قدميه، أما إذا كان يصلي وهو قائما فيكون مستقبل القبلة بصدره، فإذا التفت يمينا أو شمالا يكون مكروها ولا تبطل صلاته بهذه الحالة. وأما ومن عجز عنه صلى مستلقيا، فإن عجز عن هذه الأشياء كلها، أومأ برأسه، يومأ برأسه إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع، فإن عجز فإنه قد يجريه ببصره كما قال بعض الفقهاء، وقد ينوي بقلبه ويجريه بقلبه، ولا تسقط عنه الصلاة بحال. سجود السهو، السهو لغة النسيان أو نسيان الشيء والغفلة عنه، وأما في اصطلاح الفقهاء فهو الغفلة عن الشيء في الصلاة، وإنما يسن السجود عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه أو شك في ذلك. والمؤلف قد بدأ بالمتروك من الصلاة فقال: والمتروك من الصلاة فرضا كان أو نفلا ثلاث أشياء، يعني المصلي هذا إذا ترك من الصلاة شيئا فإما أن يترك فرضا أو يترك سنة مقصودة، والتي قلنا بأنه يشرع لها سجود السهو كأبعاد الصلاة أو ما يسمى عند بعض الفقهاء بالواجبات، أو يترك سنة هيئة كرفع اليدين مثلا. فأما بالنسبة للفرض فإن سجود السهو لا يقوم مقامه، سجود السهو لا يقوم مقامه، الفرض لا يقوم مقامه سجود السهو. فلو أن شخصا يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، دخل في الصلاة ثم قرأ الفاتحة، فبعد أن قرأ الفاتحة والسورة وأراد أن يركع سهى فسجد، ذهب إلى السجود مباشرة. انتبهوا لهذه المسألة، هذا المصلي بعد أن قرأ وهو قائم بدل أن يركع نسي وسهى فذهب إلى السجود، إن تذكر وهو ساجد يعود إلى القيام فيركع، وهذا لغو. تذكر في السجدة الثانية كذلك، تذكر وهو قائم في الركعة الثانية كذلك. ضابط معكم أو قاعدة معكم في هذه المسألة أنه يعود المتروك من الصلاة فرضا يعود إليه ما لم يأتي لمثله، يعود إليه ما لم يأتي بمثله، فإن أتى بمثله قام مقامه. وقد مر معنا أنه عند الفقهاء عند الشافعية لا يشترط في ذلك القصد ولا التعيين ولا ولا ولا ولا الترتيب، فإن هذا المتروك إذا أتى بمثله يلغو ما أتى به ويقوم هذا الذي بمثله مقامه. مثال: كان قائما يصلي، قرأ الفاتحة وقرأ السورة وأراد أن يركع فسهى فسجد السجدة الأولى، ولم يتذكر، السجدة الثانية لم يتذكر، قام إلى الركعة الثانية ولم يتذكر، فلما ركع تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، نقول له هذه الركعة الأولى، تلك الركعة الأولى كلها لغو، والآن أنت ركعت. إذن هذا معنى القاعدة أو الضابط، أنه يعود إليه ما لم يأتي بمثله، فإن أتى بمثله قام مقامه، لكنه لو تذكر وهو في السجود أنه لم يركع يقوم ويأتي بالركوع، تذكر وهو في الجلسة بين السجدتين يقوم ويأتي بالركوع، تذكر وهو في السجدة الثانية يقوم ويأتي بالركوع، هذا كله لغو، تذكر وهو قائما يركع وهكذا، لكن إذا أتى بمثله قام مقامه، سواء بعد ذلك تذكر أو لم يتذكر. فلو أنه ما ذكر إلا في آخر ركعة أو ما تذكر إلا بعد السلام فإنه يقوم هذا مقامه ويقوم ويأتي بركعة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالفرض لا ينوب. أيوة، يعني لو أنه ترك فرضا لا يقول خلاص ذهب علي فرض فسأسجد للسهو، لا، السهو سنة، وهو يأتي يجبر الخلل فقط، لا يمكن أن يقوم مقام الفرض، فإن كان قد ذهب عليه فرض فلا يقوم مقامه إلا أن يأتي بالفرض، لا بد أن يأتي بالفرض ولا يقوم مقامه سوى إلا الفرض عنه. قال: والفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل يعني بل حكمه إن ذكره قبل سلامه أتى به، لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدون هذا الفرض، وقد يشرع مع الإتيان به السجود، كان يسجد قبل ركوعه مثلا سهوا ثم تذكر. إذن فإن تذكره، فإن ذكره والزمان قريب، يعني سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فتذكر أن عليه ركوع، إذن عليه ركعة كامل، فإن كان الزمان قريب ما أتى بعمل كثير ولا ذهب إلى البيت ولا خرج ولا دخل ولا تكلم كلام كثير يمتل الصلاة، فإنه يعود إليه فيأتي بهذا الركن فقط وما بعده ثم يسلم. أما إذا تذكره بعد فترة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك هذا وكان قد ذهب إلى ناحية بسيطة من المسجد ثم تكلم معه بعد ذلك ذو اليدين الكلام الذي ليس بطويل، فقالوا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى ولم يستأنف. إذن هذا الذي سلم وترك ركنا من أركان الصلاة، فإن كان الزمان قريبا، وهنا يكون نقول عرفا يبني، فإن كان الزمان قريب أتى به وبنى عليه، يبني يعني يأتي ببقية الصلوات ويأتي ببقية الأركان التي بعدها، وسجد للسهو بعد ذلك. أما إن طال الفصل كثير فإنه يستأنف الصلاة. ويشرع سجود السهو لي هو هذا عند الشافعية وعند غيره، عند الشافعية وعند غيره، فإنه سيأتي نحن سنتكلم سجود السهو ركعتين، بعض الأحناف قالوا بوجوبه، الأحناف قالوا بوجوبه، أما الجمهور فإنه سنة، سنة، ويستحب أن يسلم، أن يسجد قبل السلام. عند الشافعية في الجديد يسجد أبدا قبل السلام، سواء كان للشك، سواء كان للزيادة، سواء كان للنقص، أبدا يسجد قبل السلام ثم يسلم. وأما في القديم، وبه قال المالكية، إن كان السجود للنقص في الصلاة فيسجد قبل السلام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان للزيادة فإنه يسجد بعد السلام. إذن إما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام، إن كان للنقص فقبل السلام وإن كان للزيادة فبعد السلام، وهذا ما قال به الشافعية في القديم وهو مذهب مالك أيضا. الحنابلة قالوا بنفس هذا الكلام، قالوا إن كان للنقص فقبل السلام وإن كان للزيادة فبعد السلام، وفي غير ذلك كالشافعية أبدا قبل السلام، سواء كان في الشك أو في غيره فيسجد قبل السلام أبدا. وعند الظاهرية أنه لا يسجد إلا حيث سجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ففي غيره وإن سهى وإن زاد وإن نقص فإنه لا يسجد. هذا جمود على الظاهر. وهذه خمسة مذاهب معكم الآن، خمسة مذاهب في سجود السهو. الشافعية قبل السلام أبدا، الأحناف بعد السلام أبدا، المالكية وقول قديم للشافعية للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام، الحنابلة قبل السلام للنقص وللزيادة بعد السلام وفيما سوى ذلك أبدا قبل السلام، الظاهرية لا يسجد إلا حيث سجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه خلاصة السجود السهو، وإن كنا إذا أخذنا درس في المنهاج وفي غيره سنطول في كلامنا على السجود السهو، فسنتكلم فيه بكلام واسع إن شاء الله في الكتب المطولة، لأن هذه دورة فقط نختصر اختصار لكلام الفقهاء. هذه الآن إذا ترك فرض فإنه لا يقوم مقامه، وإن ترك بعضية سنة بعضية كترك القنوت عند الشافعية مثلا أو ترك التشهد الأول، إذا ترك التشهد الأول وهو سنة عند الشافعية والجمهور خلاف الحنابلة قالوا بأنه واجب، فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. طيب هذا الذي ترك التشهد الأول، الذي ترك التشهد الأول بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، بعد السجود الثاني من الركعة الثانية، بدل أن يجلس للتشهد قام، فإن تذكر وهو للجلوس أقرب عاد ولا يسجد للسهو، وإن تذكر وهو للقيام أقرب عاد وسجد للسهو. لكن لو انتصب وتذكر وهو قائم فإنه لا يسجد للسهو في هذه الحالة. أعيد هذا الكلام، أعيد هذا الكلام، لو سجد السجدة الأولى والثانية في الركعة الثانية عليكم السلام وأراد لم تستطيع الدخول، طيب اللي ما يستطيع الدخول ممكن نلتقي نحن وياه في السكايب، يقول نحن قلنا أكثر من مرة إذا حدث إشكال، إذا حدث إشكال في الغرفة الكل ينضم بعد ذلك إلى السكايبي، الكل ينضم إلى السكايبي. إذا حدث إشكال كثير لأنه في كثير الطلاب غائبين ممكن ننضم إلى الإسكايبي، لكن أنا ما أرى أحد في الإسكايبي الآن، أنا لم أرى أحد في الإسكايبي، ما هناك أم البراء فقط وشهيدة ومحبة الإسلام فقط. جلوس التشهد الأول سنة، فالأصل أن يجلس بعد السجود الثاني للتشهد، الأصل أن يجلس للتشهد، لكنه سهى وبدل أن يجلس للتشهد قام منتصبا، فإن تذكر قبل القيام قبل الانتصاب، تذكر قبل الانتصاب ففي هذه الحالة تذكر وهو إلى القعود أقرب يعود ويصلي ويكمل صلاته ولا شيء عليه ولا يسجد للسهو، وإن تذكر وهو إلى القيام أقرب فإنه يعود وجوبا ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو، وإن تذكر بعد أن انتصب واستتب قائما فيحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع، لا يجوز لمن سهى في التشهد الأول لأنه سنة وتذكر وهو قائم وقد وقف وانتصب قائما، لا يجوز له أن يعود، لأن من تلبس بفرض حرم عليه أن يعود إلى السنة، كما لو شرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستعيذ فإنه يقرأ مجلس الفاتحة ولا يعود إلى الاستعاذة. فكذلك التشهد الأول سنة، فإن تركه سهوا واستطب قائما فيحرم عليه العود، فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته لأنه تلبس بفرض وعاد إلى سنة، خلافا للحنابلة. الحنابلة فقط يقولون أنه يعود ما لم يقرأ، لكن هذا الرواية شاذة، هذه خطأ. والسنة تبين، وابن مسعود يبين في أحاديث أنه مسك من بجواره ولم يعده فقال هذه السنة، ولم ونهاه من من من من بعد أن استتب قائما من أن يجلس. إذن هذا بالنسبة للتشهد الأول، والشافعية يقيسون هذا أيضا بالنسبة للقنوت، فيجعلون القنوت عندهم من الأبعاد الصلاة، فإنه يعود ما لم يسجد. قال: حكم ترك المسنون. والمسنون يعني بعض الصلاة اللي هي من بعد الصلاة سهوا لا يعود إليه بعد التلبس بعده، يعني كان تذكر وهو منتصب للقيام قد قام إلى الركعة الثالثة، فإنه لا يعود ويحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض، فلا يقطعه ويعود إلى السنة كما بينته لكم، ولكنه يسجد للسهو لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه أو جاهلا بتحريم العود، فكذا لا تبطل صلاته في الأصح كالناس. طيب بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم يختلف. المأموم يتابع الإمام، فإن قام الإمام قام معه. إذا الإمام ترك التشهد الأول فإنه يتابعه، وإذا الإمام جلس وجب عليه أن يجلس معه. فإذا قام المأموم سهوا واستتب قائما، الآن إن كان منفردا أو إمام فقد قلنا يحرم عليه الرجوع. إذا كان إمام أو كان منفردا فقد قلنا أنه يحرم عليه الرجوع، لكنه لو كان مأمومان الآن يتضارب معنا، هل يقف ولا يعود لأنه قد تلبس بفرض ونقيسه على الإمام والمنفرد بأنه يحرم عليه العود وإن عاد بطلت صلاته، أو نقول يجب عليه المتابعة لأنه الآن تابع للإمام وفي متابعة الإمام يحرم عليه وقد تبطل صلاته إذا لم يتابع الإمام؟ قولان في المذهب. الرافع يقول لا، قد تلبس بفرض فلا يجوز له أن يعود، والنووي يقول لا، يسجد يعود ويتابع الإمام، فهنا يعود لأن حقه أن يتابع الإمام فيجب عليه وتفحش المخالفة، وفي كل ولكل وجهة. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو وانتهينا منه. والسنة لا يعود إليها بل بعد التلبس بالسهو عنها، وقد تكلمنا عنها أيضا. والهيئة، الهيئة مثل الاستعاذة قبل القراءة، قالوا هذه السنة هيئة. التوجه هذه السنة هيئة. رفع اليدين سنة هيئة. الإسرار في محل الإسرار والجهر في محل الجهر، قالوا هذه السنة هيئات. لا يستحب له لا يستحب له أن يسجد للسهو، وإن كان عند الحنابلة أنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا، هذه عندهم واجبات. وهناك أيضا لنا أيضا عندنا وجه أنه أيضا إذا ترك مسألة كثير من الطلاب ما استطاعوا الدخول، هذه ما أدري كيف تحلوها، هذه لابد أن تحلوها اليوم المسؤولة على الدورة تتفق مع الطالبات، لأنه أنا الآن ما أدري هل أنضم إلى الإسكايبي أم أنضم إلى أبقى مع لأنه ما عندي في الإسكايبي إلا 1 2 3 4 5 6 فقط، 6 معي منضمين الآن في الإسكايبي، وبالنسبة في الغرفة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 الأكثر طبعا في الغرفة. ما نستطيع أن نترك الغرفة ونذهب للإسكايبي لأنه ايوه لا، لو جمعت انا بين الاثنين سيحدث عندي تضارب، سيحدث عندي تضارب، لانه ما استطيع الا ان يكون الا ان يحدث ان واحده منكم مثلا، واحده منكن عندها جميع الحساب، حسابات هذه كلها، فتنشئ تنشئ مجموعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، السنه الفقهاء هنا يقول انه لا يسجد للسهو. السنه الهيئه يقولون لا يسجد للسهو. نعم، انا اقصد على السكايبي الان، انا عندي الحساب تبع المنتدى اللي هو علم شرعي، وعندي مضافين كثير، لكن انا لو اضفت الان وفتحت غرفه في السكايبي وبدانا فيه، هل الكل الان، طيب هل انتم اللي في الغرفه هل كلكم منضمين الان معي في السكايبي؟ اسال، هل الكل منضمين معي في السكايبي؟ ام يوسف ما عندي، ما هي منضمه معايا. طيب الدره لا، هاجر لا، يسرى لا. طيب الاغلب ما هم منضمين معي. انا اخبرتكم انكم تاخذون حسابي، تاخذوا الحساب هذا احفظوه، وانضموا اليه الاحتمال طارئ. انا كتبت الاخت منال الان ترفع الحساب، الاخت منال ترفع الحساب، ايوه هذا هذا احفظوه. فاذا حدث طارئ وما استطعنا ان نلقي الدرس في الغرفه فاننا سنلقي على السكايبي. هذا حساب المنتدى تبع منتدى بيت المسلم علم شرعي. خلاص، اذا اضفت من لم يضفه يضفه الان، من لم يضفه يسرى و ما ادري من قال ما اضفه ومهاجره. وما ادري من طيب. اذا الفقهاء يقولون ان السنه الهيئه علم شرعي، اي ال ام وشرطه من تحت، اس اتش اي ار اي اي، طيب السنه الهيئه عند الشافعي والجمهور انه لا يسجد للسهو اذا تركها، كرفع اليدين، كالاستعاذه، كقراءه التوجه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا، هذه قالوا لا يسجد للسهو اذا تركها. كذلك التسبيحات، التكبيرات، تكبيرة الانتقال، تسبيحات الانتقال، إلا الحنابلة، فالحنابلة عندهم أن هذا واجب. الحنابلة عندهم التكبيرات وتكبيرات الانتقال و التسبيحات والاستعاذة، هذه كلها، والتوجه، كلها عندهم واجبات. هذه كلها عندهم واجبات، فيسجد للسهو، يسجد للسهو إن تركها. ينبغي للشافعية أيضا أن يقولون بسجود السهو لأنه ترك أكثر من سنة الآن، فنقول الذي ترك السورة بعد الفاتحة ترك السورة، هذه واحدة، وترك القيام للسورة هذه الثاني، وترك الجهر إن كانت جهرية أو السر إن كانت سرية، هذه ثلاث سنن متروكة، فينبغي القول بسجود السهو لها. طيب، قال ولا يسجد للسهو عنها، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل. إذا شك هل صلى ثلاثة أم أربع، فكم اليقين؟ إذا شك هل صلى ثلاث أم أربع فكم اليقين؟ يقينا أنه ثلاث، يقينا أنه ثلاث، لكن الشك في الرابعة. شك هل صلى ثلاثين أو واحدة، يقينا أنه واحدة، والشك في الزيادة. إذن من شك في شيء فليعد إلى اليقين، واليقين هو الأقل دائما. إذن وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو، وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. قلت لكم خمس مذاهب في سجود السهو، خمس مذاهب. القول الأول للشافعية في الجديد أنه يسجد دائما قبل السلام، وهذا يحل إشكالات كثيرة. مثلا تصور أنه في المسجد النبوي أو في مكة سجد للسهو بعد السلام، سلم الإمام كل المأمومين المسبوقين يقوموا إلى القيام الآن، فلما قاموا الإمام يريد أن يسجد لما قاموا الإمام أراد أن يسجد الآن، فيحدث ارتباك ويحدث لبس ويحدث تعطيل للصلوات ويحدث إبطال للصلوات، فهذا لو سجد قبل السلام لكان أولى ولكان أفضل. لكنه لما سجد بعد السلام أو يعني ظن الناس أن هذه الصلاة إما صلاة على الجنازة أو صلاة شيء، ما يحدث ارتباك، فالأولى أن يسجد قبل السلام. والشافعية يستدلون أنه قبل السلام، يقولون أن أن أن آخر الأمرين كان من الرسول صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام أبدا. أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بين أن السجود قبل السلام، قال فليسجد سجدتين ثم ليسلم، وغاية ما استدل به المالكية والحنابلة في والأحناف أنه بعد السلام في مسائل الزيادة أنه في بعض الصلوات أتى بزيادة فصلى فسجد بعد السلام، فقالوا لعله أنه شك أو نسي فسجد ثم بعد ذلك سلم، يعني سلم ناسيا ثم سجد بعد السلام، أو لأنه فعل وغاية الفعل السنية. أما بالنسبة لبيان الحكم فلا يكون إلا لفظ ليس قولا. ثم أوردوا أيضا الحديث عن الزهري أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. لكن مع ذلك نحن لا نشنع على المذهب الشافعي في القديم ولا على المالكية أيضا والحنابلة في هذه المسألة، فأيضا متمسكين هم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا حجة ولا شيء في ذلك. لكن لا ينكر بعضهم على بعض أبدا، لأن الإنكار كما قلت لكم لا يكون في الخلاف الفقهي وفي المسائل الفقهية أبدا مطلقا. وقال خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. هذه مسألة الآن مهمة مهمة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوات في بعض الأوقات، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر، ولها عند الاستواء، هذه ثلاث أوقات إجمالا وتفصيلا، عند غروبها وشروقها أيضا. إذن هذه خمس أوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قال الفقهاء مكروه حرم وليست كراهة تنزيه. يحرم على المصلي أن يصلي في هذه الأوقات، لكن صلاة ليس لها سبب عند الشافعية. بعض العلماء يقول مطلقا، الشافعية نظروا إلى هذه المسألة فقالوا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ورأيناه صلى، صلى ركعتين بعد العصر فسئل عنها فقال الصلاة اللي هي سنة الظهر انشغل عنها بوفد وصلاها قضاء بعد العصر، ولها عن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الفجر فرأينا أنه أقر قيس حين صلى بعد الفجر ركعتين وقال أنها السنة قبل الفجر فأقره. هذا تعارض. فقالوا إذا هذه الأحاديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقد يذكرها أيضا بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فيجوز أن يصلي في هذه الأوقات، تبين لنا من هذه الأحاديث جميعها أن المكروه من الصلاة أو الممنوع من الصلاة أو المحرم من الصلاة ما ليس لها سبب، كأن ينشئ لها صلاة وأراد أن يصلي هكذا مطلقا نفلا مطلقا فهذا حرام ولا تنعقد. أما ما كان لها سبب كأن دخل المسجد فهذه لها سبب، أو توضأ فهذه لها سبب، أو كان نائما فهذه لها سبب، أو أي سبب كان، وجعل الشافعية ثلاثة أسباب: سبب متقدم، سبب متأخر، سبب مقارن. فقالوا إن كان السبب متقدم أو كان مقاردا جاز له أن يصلي في هذه الأوقات كتحية المسجد وكصلاة الجنازة وكالخسوف والكسوف وغيرها وصلاة الاستسقاء، أي صلاة إن أراد أن يصليها في هذه الأوقات لا مانع أن يصليها، لا صلاة أي صلاة إن أراد أن يصليها فلا مانع في هذه الصلاة إذا كان لها سبب متقدم. أما إذا كان سبب متأخر كركعتي الإحرام، أراد أن يحرم من الميقات ثم يصلي ركعتين، فهذا قالوا سيحرم بعد الركعتين إذا السبب متأخر، أو أراد أن يصلي استخارة فسيصلي ثم يستخير فالسبب متأخر فلا يصليها ولا تنعقد. واضح؟ إن كان السبب متقدما أو مقارنا جاز، إن كان السبب متأخرا لا. هل هذا واضح أو ليس بواضح؟ لحظة الحمد لله. إذن في مسألة ثانية، في بقي معنا مسألة أنهم أوردوا على الشافعية المالكية مثلا والأحناف، قالوا تعالوا أنتم الآن خالفتم أصل في تحية المسجد، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات خلاص، وأنتم تقولون أنه أمر بالصلاة في هذا الوقت، من دخل فليصلي ركعتين، قال للرجل الذي دخل ولم يصلي جلس ولم يصلي فقال قم فصلي ركعتين، إذن تعارض معنا أمر ونهي. فالأصل على أصولكم يا شافعية أنه يمنع الصلاة في هذا الوقت لأن تعارض معنا الآن أمر ونهي، فعلى أصولكم أيضا أنه يقدم النهي على الأمر في هذه المسألة فنعمل بالحظر لأنه أحوط. فماذا قال الشافعية؟ هل الآن استبان لكم هذا الأمر؟ هل اتضح لكم الآن كيف أخذوا على الشافعية؟ الشافعية ردوا في هذه المسألة، قالوا لا لا لا لا لا لا لا، ليس التعارض بين أمر ونهي، وإنما التعارض بين أمر ونهي من جهة وأمر من جهة، فيقدم الأمر والنهي على الأمر. كيف؟ قالوا معنا أمر، أمر الرجل الذي جلس ولم يصلي تحية المسجد فقال قم فصلي، هذا أمر، ونهى من دخل المسجد ولم يصلي قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا النهي، فمعنى أمر نهي من جهة ومعنى أمر ومعنى نهي هناك أنه لا يصلي في هذه الأوقات، فيتعارض معنا نهي وأمر ونهي من جهة، فيقدم الأمر والنهي. هل فهمتم؟ هذه خلاصة المسألة في سجود في في في في الصلوات في هذه الأوقات. الحمد لله. أيضا قالوا بالنسبة للجمعة في وقت الزوال يجوز للشخص أن يصلي، لأن الصحابة والتابعين والصالحين لا يزالوا كانوا يصلوا حتى يحضر الإمام، ولذلك قد ورد في الأحاديث أنه يصلي المصلي حتى يصعد الإمام المنبر، والمنبر لا شك أنه يصعد بعد الزوال، إذن ثبت أنهم يصلون. فقال الشافعية أيضا والمالكية أن في هذا الوقت يجوز للمصلي يوم الجمعة لا إشكال فيه. وكذلك في حرم مكة استدل الشافعية بحديث يا بني عبد مناف لا يمنع أحدكم، أي شخص جاء في هذا المعنى الحديث جاء من أي في أي وقت من ليل أو نهار أن يصلي في هذا المكان، لا يمنع أحدا جاء من ليل أو نهار أن يصلي في هذا. فقالوا نهى أن يمنع أي شخص ورد من أي مكان وأراد أن يصلي في أي وقت من ليل أو نهار في هذا المكان فهو عام في الوقت والزمان وغيره، فيصلي في حرم مكة في أي وقت شاء. وإن كان بعضهم قال هذا بالنسبة للركعتين اللي هي بعد الطواف. أقف هنا قليلا قبل أن ننتهي وننتقل للسكايبي نجربه. أنتم جميعا الآن مضافين معي في السكايبي؟ هل أنتم جميعا مضافين معي في السكايبي؟ طيب ننتقل الآن، نخرج من هذا المكان، سأخرج من هنا عادي، ممكن تبقوا بس فقط حتى لا يحدث عندي تضارب. ما أدري الأخت هذه لبنى مكتوب إن هل هي الآن مضاف معي أو لا، هل مضاف في السكايبي أو لا، ما أدري مضافين. طيب إذا أنا الآن سأخرج من هنا وننتقل إلى السكايبي.